بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإله وأصل الرق والولاء والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعة اليمين بالله، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله الكلام على اليمين، يبين فيه المؤلف ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه من القضايا والدعاوى، وما ذكره المؤلف رحمه الله ضمن ثلاثة عناوين: العنوان الأول ما لا يستحلف فيه، والعنوان الثاني ما يستحلف فيه، والعنوان الثالث اليمين المشروعة وتغليظها. بدأ المؤلف رحمه الله في الكلام على ما لا يستحلف فيه، وقبل هذا ذكر الشارح رحمه الله في مطلع هذا الباب أن اليمين تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا، وهذه مسألة مهمة تتعلق باليمين. فاليمين تقطع الخصومة حالا، والخصومة بين المدعي والمدعى عليه إذا توجهت اليمين وحلف المدعى عليه انقطعت الخصومة بينهما في ذلك الوقت، لكنها لا تسقط حقا، بمعنى أن المدعي لو أحضر بينة بعد أن حلف خصمه وأنهيت الخصومة بينه وبينه على ذلك، لو أحضر بينة تسمع البينة ويحكم بها إذا قبلها القاضي، فهي تنهي الخصومة حالا أو تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على ما لا يستحلف فيه، يعني ليس كل قضية يقع فيها خلاف بين مدع ومدعى عليه يستحلف فيها. وليس كل قضية يدعى فيها على شخص يستحلف فيها المنكر، وليس كل قضية يكون فيها منكر يستحلف ذلك المنكر. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان ما لا يستحلف فيه، قال: لا يستحلف منكر في العبادات ولا في حدود الله. ذكر الشيخ رحمه الله أمرين لا استحلاف فيهما: الأمر الأول العبادات كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر، فالمنكر لا يستحلف في العبادات، وعللوا ذلك قالوا بأن العبادات حق لله، أشبه الحد. فلو ادعي على شخص مثلا أنه لم يدفع زكاته أو لم يدفع الكفارة فأنكر وقال إني دفعت الزكاة أو دفعت الكفارة فإنه لا يستحلف. قال ولا في حدود الله، أيضا حدود الله لا استحلاف فيها كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وعللوا قالوا لأنه يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره. قال ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، هذا الفقرة الثانية وهي ما يستحلف فيه. قال يستحلف المنكر في كل حق لآدمي، فالمنكر في حقوق الآدميين يستحلف. وقوله في كل حق لآدمي يشمل الحقوق المالية وغير المالية. والشارح استدل على ذلك بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه. لكن المؤلف استثنى، قال: إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. فهذه مسائل مستثنات لا يستحلف فيها المنكر. نأخذ صور بعض هذه الاستثناءات. نكاح مثاله أن يدعي الزوج على المرأة النكاح والمرأة تنكر عقد النكاح بينها وبين هذا الرجل، فلا يستحلف المنكر هنا وهو الزوجة. الطلاق تدعي الزوج على زوجها أنه طلقها وينكر الزوج صدور الطلاق منه، لا يستحلف الزوج على إنكاره صدور الطلاق منه. الرجعة يدعي أنه راجعها وهي في العدة وتقول هي: إنه لم يراجعني وبالتالي انتهت عدتي وقد بنت منه فلا رجعة له علي، فهي تنكر الرجعة. لا يستحلف المنكر. الإيلاء تدعي عليه أنه آلى منها وينكر ذلك، لا يستحلف. أصل الرق يقولون لو التقط لقيطا، ومر معنى اللقيط وهو طفل لا يعرف نسبه، فادعى أن هذا اللقيط مملوك له، ادعى شخص أن هذا اللقيط مملوك له، فهو في هذه الحالة ادعى على اللقيط أصل الرق، فأنكر اللقيط. لا استحلاف حينئذ، والأصل كما مر معنا في اللقيط هو الحرية كما تقدم. قال: والولاء، ادعى على شخص أن له ولاءه لأنه اعتقه، فأنكر المدعى عليه أن لذلك الشخص ولاء عليه. لا يستحلف المنكر للولاء. الاستيلاد فسره القاضي كما ذكر فقهاؤنا بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره، وقال الشيخ: بل هي المدعية. هذا في كشاف القناع في تفسير هذه المسألة. وما ذكره الشيخ أوضح، لأن الاستيلاد فيه حق للأمة، كما تعلمون أن أم الولد لها أحكام مختصة بها، فهي تدعي عليه أنه استولدها، وبالتالي فهي أم ولد لها من الأحكام ما يخصها، وهو ينكر أنه استولدها. لا يستحلف المنكر في الاستيلاد. النسب أيضا، شخص مجهول النسب ادعى شخص أبوته فأنكر مجهول النسب، قال: لست لي بأب. لا يحلف ذلك المنكر. القواعد القصاص هذا واضح، ادعي على شخص القتل فأنكر القذف، ادعي عليه القذف فأنكر. لا يستحلف منكر شيء من هذه الأمور. حلل الشارح رحمه الله، قال: لأنها ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنكول، والذي يقضى فيه بالنكول على المذهب هو المال أو ما مقصوده المال. لكن ينبغي أن نفهم أن هذا التعليل الذي ذكره الشارح لا يتضمن ضابطاً لما يستحلف فيه، بمعنى أن الاستحلاف ليس مقصوراً على ما هو مال أو يقصد به المال. ولهذا ذكر الفقهاء أمثلة أذكرها الآن ليست مالا وفيها استحلاف، مثل المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها، المولي إذا أنكر مضي الأربعة أشهر يستحلف. فهذه أمثلة فيها استحلاف فيما ليس بمال. لكن أيضا القضايا التي ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنكول، هذه في الجملة لا يستحلف فيها. قال: واليمين المشروعة اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر. هذا عنوانه: اليمين المشروعة وتغليظها. اليمين المشروعة يعني في الدعاوى والبينات في مجلس القضاء هي اليمين بالله، لأن اليمين قد تكون بالطلاق، وقد تكون بالنذر، وقد تكون بالتحريم، فلا يحلف المدعى عليه بطلاق ولا نذر ولا تحريم، وإنما يحلف بالله عز وجل. قال: ولا تغلظ إلا فيما له خطر. تغليظ اليمين ذكر الفقهاء أنه قد يكون باللفظ، كان يزاد على لفظ الجلالة، كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، أو يزيد من أسماء الله الحسنى. التغليظ بالزمان كان يكون بعد العصر أو بين الأذان والإقامة. التغليظ بالمكان قالوا: بمكة بين الركن والباب، في المدينة في الروضة، وفي بقية البلاد عند منبر الجامع. هذا ما ذكره في كشاف القناع في طرق التغليظ. ومن الفوائد التي ذكرها صاحب المغني نقلا عن ابن المنذر أنه لا يغلظ بإحضار المصحف، لأن ذلك زيادة على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم في اليمين، وعلى ما فعله الخلفاء وقضاتهم من غير دليل، ولم يثبت عن الصحابة التغليظ بذلك. الشيخ رحمه الله يقول أنها لا تغلظ إلا فيما له خطر. مثل لذلك الشارح رحمه الله فقال: كجناية لا توجب قودا وعتق، فللحاكم تغليظها. مسألة التغليظ هي مسألة جوازية للحاكم، لكنه لا يغلظ إلا فيما له خطر من القضايا. قال الشارح: وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلا. يعني إذا أبى الحالف التغليظ فإنه لا يعد ناكلا عن اليمين، فلا يعامل معاملة الناكل. نعم.